إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، اللهم آمين. هذا هو المجلس 81 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. حب الصالحين طاعة نتقرب بها إلى الله، وهذا دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم قال فيه: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. وقال بعضهم: عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة. ولله در الشافعي رحمه الله حينما قال: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بحبهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سويا في البضاعة. دائما الصاحب يأخذ من صاحبه، والجليس يتأثر بجليسه، وقالوا في الحكمة: الطبع لص يسرق الخصال. والمرء يعرف بجليسه وخليله، لأن الأشباه تتقارب والطيور على أشباهها تقع. من هم أهل الخير؟ قال العلماء: هم أهل العلم والتقى والصلاح، أهل الإيمان وأهل العمل الصالح. ما معنى زيارتهم؟ يعني قصدهم باللقاء والزيارة شوقا إليهم. ونرى الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكثرون من مجالسة وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وفي الحضر وفي جميع أحواله. لذلك لا نسميهم تلامذة، ولكن نسميهم صحابة، لأنهم تعلموا الدين بالصحبة والمصاحبة، فكانوا لا يغفلون عن أحواله وأقواله وحركاته وسكناته طرفة عين، وكانوا أمناء في النقش، فحينما سمعوا وعوا ما سمعوه ثم بلغوه كما سمعوه، فاستحقوا بذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم: نضر الله وجه امرئ سمع منا مقالة فوعاها ثم بلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. هنا ذكر الشيخ شيء مهم، قال: وطلب زيارتهم. زيارة الصالحين لبيوتنا فيها خير وبركة، وفيها أسوة وقدوة ورحمة على أهل البيت، أهل البيت المزور، وشرف للمزور أن يطأ عتبة بابه هؤلاء العلماء أو الصالحون ليتأسى بهم ويعرف أيضا بصحبتهم. المواضع الفاضلة لماذا؟ لأن المكان بالمكين. المواضع الفاضلة كالبيت الحرام، الصلاة فيه 100,000 صلاة، كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة فيه 1,000 صلاة، كالمسجد الأقصى الذي بارك الله فيه وفيما حوله، والصلاة فيه 500 صلاة. هذه المواضع الفاضلة التي شرفها الشرع وجاء فيها النص. لذلك زيارة هذه المواضع مما له الأجر ويحرص عليه المسلم، حتى سنرى في خلال هذا الباب حرص النبي صلى الله عليه وسلم على زيارة مسجد قباء. ومسجد قباء من أول المساجد التي بنيت في المدينة، وأنه بني قبل بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي بدأ هذا الباب بقصة سيدنا موسى في طلب العلم النافع. مناسبة قصة سيدنا موسى، سيدنا موسى كان بين بني إسرائيل يخطب فيهم، فسأله رجل منهم: يا نبي الله، أعلى وجه الأرض من هو أعلم منك؟ قال: لا، وما رد العلم إلى ربه. فأوحى الله تعالى إليه أن اذهب إلى موضع كذا وكذا عند مجمع البحرين، فهناك عبد من عبادي تتعلم منه. فشد الرحال وأخذ معه في الصحبة فتاة وهو يوشع ابن نون، عليه السلام، وهذا أيضا من أنبياء بني إسرائيل. كان هذا في رفقة سيدنا موسى في ذلك السفر. القصة ذكرت في القرآن: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، يعني سنين طويلة، إلى آخر الآيات. لما قابل العبد الصالح قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هنا الشاهد في هذه القصة شرف الصحبة من يوشع بن نون وهو فتاه إلى موسى عليه السلام، ثم السعي في طلب العلم، رغم أن سيدنا موسى أعلى مقاما، هو النبي الرسول أولي العزم من الرسل، ولكن ذلك يعلمنا أن العالم إذا خرج في طلب العلم لمن هو أدنى منه فذلك مشروع، وهو رفع درجة له، لأن سيدنا موسى أعلى منزلة ومقاما من العبد الصالح بيقين، لأنه لا مقام بعد مقام الرسالة والنبوة. لكن هذا تعليم لنا، انظر إلى الأدب، هل أتبعك، هذا من الأدب والتواضع لمن أراد أن يتعلم علما. لذلك يقول العلماء السلف الصالح: من كانت فيه خصلتان لم يتعلم من هذا العلم حرفا أو حيل بينهم وبين العلم، كبر وحياء. بمعنى واحد جاهل يستحي أن يجلس فيتعلم، بينما الصحابة كانوا شوابا وشيبة وكانوا يجلسون للتعليم. الإمام أحمد بن حنبل كفر عنه أنه قال: المحبرة إلى المقبرة، المحبرة دي اللي نضع فيها الريش عشان نكتب بها العلم، قال: أتعلم العلم إلى القبر إلى الممات. فلا يستحي أن أو ما يكون متكبرا يتعالى أن يتعلم، فهذا لن يحوز من العلم حرفا واحدا. فالإنسان إذا كان فيه تواضع وإذا كان فيه رغبة وطلب وشوق أن يسأل، فالله تعالى يفتح عليه ويعلمه، لأن العلم أصلا من الله. وقل رب زدني علما. هنا في ملمح قصة سيدنا موسى عليه السلام، لما جاوزوا الميقات أو المكان الذي سيلقى فيه العبد الصالح، قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. النصب والتعب جاء حينما جاوز المقصد، كذلك هذه الأمة لها مقصد في حياتها، من جاوز مقصده أحس بالنصب والتعب. موسى عليه السلام لم يشعر بالتعب رغم أن المسافة طويلة والسفر طويل، ما شعر بالتعب إلا حينما جاوز مقصده. كذلك الإنسان طالما عنده غاية وهو يسعى لتحصيلها لا يشعر بالتعب، إنما يبدأ الشعور بالتعب إذا جاوز هذه الغاية. لماذا؟ لأن سعيه لبلوغ المقصود يهون عليه كل مشقة. لذلك قال بعضهم في الحكمة: من لمح فجر الأجر هان عليه ظلام التكليف. من لمح فجر الأجر هان عليه ظلام التكليف، بمعنى أن الذي ينظر إلى الموعود والثواب والمنزلة وعلو الدرجة وما أعده الله للصالحين في الجنة، كل هذه العطايا في الدنيا قبل الآخرة، يهون عليه التعب ويهون عليه السعي، لأن الجنة ليس بالفهلوة، الجنة ليس ضربة حظ، وإنما الجنة لها سعي، ومن سعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يعلمنا سيدنا موسى الأدب الصبر، لأن العبد الصالح اشترط عليه شرطان: أول شيء الصبر، والثاني الطاعة. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. أدي الشرطين لطلب العلم أو للمتعلم: الطاعة والصبر. إذا لم يصبر لن يتعلم، وإذا لم يطيع معلمه فلن يأخذ من علمه حرفا. فوجب الطاعة ووجب الصبر، وهذه من آداب المتعلم. في شأن آخر، الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاءه بعض وجهاء قريش وبعض المشركين طمع في إسلامهم رجاء أن يسلم من خلفهم من قومهم، وطلبوا طلب عجيب، قالوا: لا نريد أن نجلس مع العبيد أمثال بلال وصهيب وخباب، نحهم عنا واجعل لنا مجلسا خاصا نجلس فيه وحدنا معك. فهم صلى الله عليه وسلم أن يجيب طلبهم، قالوا: اكتب لنا بذلك كتابا. فلما هم أن يكتب نزل جبريل عليه السلام بقول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا الدين غالي والدعوة عزيزة، من أرادها راغبا فيها متواضعا يريد أن يتعلم ويريد أن يفهم ويريد أن يؤمن طواعية رغبة فيما عند الله، أهلا وسهلا. لكن أن يترفع ويتعالى ويتكبر وتطرد هؤلاء الفقراء والبسطاء فلا. فنزلت هذه الآيات رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى مقاما، هؤلاء الصحابة لهم منزلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى منهم منزلة، ولا يحتاج للجلوس إليهم، ماذا تعلم منهم وهو المعلم؟ ولكن هذا بين لنا شرف المجلس، أن مجلس العلم ومجالسة الصالحين مقام رفيع عالي، حتى أن الله أمر نبيه وهو خير الخلق وأفضل الرسل إطلاقا بالإجماع أن يجلس ويصبر نفسه مع هؤلاء الذين يدعون ربهم. هل يريدون ملكا؟ هل يريدون مالا؟ لا يريدون شيئا إلا وجه الله. هؤلاء اجلس معهم وصبر نفسك معهم. فنزلت هذه الآية. أول حديث معنا عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. أولا، من هي أم أيمن؟ قال الإمام السهيلي في أواخر كتاب الهبة وفي فتح الباري أيضا، قال في آخر كتاب الهبة أن أم أيمن كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب اللي هو والد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما مات كانت أم أيمن واسمها بركة بنت ثعلبة عند آمنة بنت وهب أم النبي عليه السلام. فلما ولدت الرسول صلى الله عليه وسلم احتضنته حتى كبر. فلما ماتت آمنة كانت أم أيمن هي الحاضنة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبحت حرة، وزوجها لزيد بن حارثة فأنجبت منه أسامة. طيب ليه ما قلناش عليها أم أسامة وقلنا عليها أم أيمن؟ لأنها كانت متزوجة قبل زيد بن حارثة، متزوجة من رجل آخر ولدت له أيمن، واسم الرجل عبيد، فهي أم أيمن ابن عبيد فتسمى أم أيمن. اسمها الأصلي بركة رضي الله عنها، لازمت النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله حتى حينما هاجر للمدينة. على فكرة هي توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر فقط، رغم أنها كانت الحاضنة، يعني هي أكبر منه سنا، توفيت بعده بخمسة أشهر. أم أيمن لها معجزة أظهرها الله لها عند الهجرة. لما أرادت الهجرة ما كان معها أحد، هاجرت وحدها. تعرف كم المسافة بين مكة والمدينة؟ أكثر من 500 كيلو متر سافرتها وحدها رضي الله عنها. انقطع زادها وماؤها. الإخوة اللي طالعين عمرة أو الذين ذهبوا للحج يعرفوا كيف المسافة بين مكة والمدينة بين الشعاب والأودية، وبالذات اللي بيسافروا في الليل ينظروا كيف وحشة الطريق في الليل بين جبال وهي وحدها ليس معها أحد، ولم تكن الطرق معبدة ولا مصابيح ولا شيء. هاجرت وحدها هذه المسافة الطويلة، أثناء السفر انقطع زادها وماؤها، فماذا فعلت؟ توجهت بالدعاء لربها: إنني مهاجرة في سبيلك ابتغاء وجهك، اللهم اسقني. تقول الرواية: فلما فرغت من الدعاء وليس معها شيء سمعت حفيفا فوق رأسها، فالتفتت فإذا دلو أدلي لها من السماء، فشربت منها فلم تظمأ بعدها أبدا. بيقولوا في السيرة بتاعت أم أيمن كانت تتعمد أن تصوم في اليوم شديد الحرارة عشان تظمأ وتشرب، فكانت لا تعطش ولا تظمأ أبدا، سقاها الله تعالى كرامة له. وهذه الآيات والمعجزات ظهرت للصحابة بعد التضحية ولا قبل التضحية؟ لا، بعد التضحية. أولا ضحوا بأنفسهم وبأموالهم ابتغاء وجه الله، فظهرت الآيات والمعجزات، فأم أيمن سقى الله تعالى في طريقها من هذا الدلو الذي نزل من السماء وشربت منه، قالت: فما وجدت عطشا أبدا بعد تلك الشرب رضي الله عنها. طبعا برها بالرسول صلى الله عليه وسلم وبره بها كان يكثر من زيارتها. الإمام القرطبي بيقول كلام في شأنها، بيقول كان صلى الله عليه وسلم يكرمها ويبرها كأمه، حتى إنه كان يقول أم أيمن أمي، وكان يبرها بر الأم ويكثر زيارتها، وكان عندها كالولد، لذا كانت تصخب عليه، يعني ترفع صوتها عليه وتدمر، أي تغضب وتضجر فعل الوالدة بولدها كما قال القرطبي رحمه الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكرم من شأنها وكان يكثر من زيارتها. طيب الآن بعد الوفاة لماذا ذهب أبو بكر وعمر يزورانها رغم سيدنا أبو بكر أعلى مقاما؟ هنا نجي فوائد في الحديث. أول فائدة في الحديث زيارة الصالح لمن هو دونه، لأن من اللي أعلى منزل ومقام؟ أبو بكر أم أم أيمن؟ أبو بكر بيقين. طب عمر أم أم أيمن؟ عمر. هنا نتعلم من هذا الحديث استنباط الحكم، وهو زيارة الصالح لمن هو دونه مشروعة، وزيارة الإنسان لمن كان صديقه يزوره حبا لصديقه. إذا الحديث بأعطى دليل على حب الصحابة الشديد لنبيهم، بدليل أنهم كانوا يزورون من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوره حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسنا لاتباعه واقتداء به. فائدة أخرى، بكاء أم أيمن لماذا بكت؟ وهي كانت بمثابة أمه، تذكرت أيامه القديمة وبره بها وإحسانه إليها. والبكاء عند ذكر الصالحين والحزن على فراقهم، وإن كانوا قد انتقلوا إلى منزلة أعلى وأفضل، هذا أيضا مشروع. إذا تذكرنا الصالحين بكينا على فراقهم، لما زرتهم بكوا بكت، فقال لها ما يبكيك يا أم أيمن؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها، رواه مسلم. هنا نسأل، أم أيمن بكت لانقطاع الوحي، لماذا بكت لانقطاع الوحي؟ إيه معنى انقطاع الوحي؟ بموت النبي عليه الصلاة والسلام لا ينزل جبريل، معنى ذلك أن انقطاع الوحي سيكون سبب اختلاف مذاهب الناس ووقوع التنازع والفتن وحصول المصائب والمحن بفراق النبي عليه السلام وموته، لأن الأمة كانت ترجع إليه. فلما انتقل إلى الرفيق الأعلى وانقطع الوحي كثرت الفتن بعده، فكانت تخاف من هذه الأجواء، وهذا من بصيرتها. لفعلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فشل الارتداد والنفاق، ولولا أن الله تبارك هذه الأمة بموقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه لكان الهلاك عاما وشرا مستطيرا. لذلك انظر إلى بكاء المرأة المسلمة، كانت تخاف على دين الله، وخوفها على دين الله أكبر من خوفها على أي مصلحة أو مغنم آخر. الزيارة في الله، الناس الآن تسافر، مقاصد السفر كثيرة، لكن كم من الناس يفكر أن يزور أخا له في الله بغير علة أرضية ولا مصلحة ولا نسب، ولكن فقط يزوره حبا في الله. هذا الحديث بيّن لنا أن هناك أمور غيبية لا نراها بالعين، الذي يزور أخا له في الله تصحبه الملائكة وتخبره السلام من الله تبارك وتعالى وتبشره بعلو المنزلة في الجنة. لذلك جاء في أثر موقوف: امشي ميلا عد مريضا، وامشي ميلين أصلح بين اثنين، وامشي ثلاثة أيام زر أخا في الله. امشي ميلا عد مريضا، وامشي ميلين أصلح بين اثنين، وامشي ثلاثة أميال زر أخا في الله. معناها إلا على منزلة زيارة الأخ في الله، لأنني سأمشي إليه ولو طالت المسافة. من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في الله في قرية أخرى، زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا. أرصد يعني أرسل، الرصد هو الترقب، يعني كأنه وقف له على الطريق يرصده وينتظره، مدرجته يعني طريقه في السفر وهو يمشي. فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني في مصلحة بينك وبينه؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. بعض الناس يقول لك أصل دي ناس فاضية، أصل رجل فاضي لو كان عنده تجارة ولا عنده مصلحة ولا عنده أموال ما كانش راح زار حد، حد فاضي يزور حد. لكن انظر من الذين يباهي الله بهم الملائكة. كم من الناس مشغول بالأراضي، مشغول بالأموال، مشغول بالوظائف، لكن من اللي مشغول بالله؟ من المشغول بالآخرة؟ هؤلاء هم الأنبياء وأتباع الأنبياء، وهؤلاء هم محط نظر الله في الأرض. لو اجتمع الناس جميعا على جيفة، على دنيا، على مال، ما تحرك لمجلسهم ملك واحد، وما نظر الله إليهم نظرة. لكن لو واحد بسيط فقير حتى لو مشي حافيا يزور أخا له في الله، أو يمشي ليتعلم علما نافعا، ما أحبته الملائكة ودعت له ووضعت أجنحتها رضاء بما يصنع. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع، لنعلم أين المنزلة ومن الذين لهم قدر ومكان عند الله تبارك وتعالى. وعنه رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناديان: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي. ايه معنى طبت؟ طبت لها معنيان. المعنى الاول هو انشراح صدرك بما لك عند الله، يقول لك اصبح طيبا نشيط النفس. ببركة الزيارة في الله يأتي انشراح الصدور، الضيف يأتي برزقه ويرحل بذنوب القوم، وبسبب اكرام الضيف يعطي المسلم برهانا على ايمانه. انظر الى ضيافة ابراهيم عليه السلام للضيوف الذين جاءوكم كانوا ملائكة في صورة شباب، ثلاث انفار، ولكن ذبح لهم عجلا حنيفا وجاء به مسرعا وعلمنا اداب الضيافة عليه السلام. طبت اول معنى من طبت يعني انشرح صدرك بما لك عند الله من اجر ومنزلة. في معنى اخر لطبت وهو طهرت ونقيت من الذنوب. ببركة هذه الزيارة تغفر الخطايا بمغفرة الله بسبب عيادة المريض وزيارة الأخ في الله. طيب تبوأت من الجنة منزلة، إيه معنى المنزل؟ قال هو القوت وما يهيئ للضيف. وهذه المنزلة أين؟ هذا القوت ما يهيئ للضيف ليس في الدنيا ولكن في الآخرة. في الدنيا قد نرى فنادق وقد نرى استقبالات لبعض الناس ينبهر لها العقل وتؤخذ بها النفوس وتتأثر بها العيون. هذا ما أعده مخلوق لمخلوق. كيف نتخيل ونتصور ما أعده الخالق جل وعلا لمن قام بهذه الطاعات ويهيأ له نزل في الجنة؟ نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. الجليس يتأثر بجليسه، علينا دائما أن نتفقد مع من نجلس. الإمام الشافعي رحمه الله حذرنا من مجالسة الخبيث، كثرة مجالسة الغافلين تميت القلب. لذلك اللي بيمشي دائما في الشوارع والأسواق تأتي على قلبه قسوة وغفلة وران، لازم يغسل هذا الران بالاستغفار ويكثر من مجالسة الصالحين، وإلا كثرة مجالسة الغافلين تميت القلوب. فعلى المسلم أن يتخير الجليس مع من أجلس. الإمام الشافعي يقول: إياك ومجالسة الخبيث، فإنه ينظر إلى أخبث شيء في وعائه فيفرغه في وعائك. واحد مخه فاضي كلام دايما لا يعرف إلا كلام، إذا تكلم في الدنيا ما شاء الله العقل حاضر والعين تبرق وعنده اهتمام شديد، تكلم في المال، تكلم في تجارة، تكلم في ربح، عنده حضور كامل. تعال تكلم في الآخرة، في الجنة، في كسب الحسنات والطاعات، إما يتثاءب إما يتغافل، لا يعطيك أذن، لا يعطيك رأس، لا يعطيك عقل، هو عبد لبطنه وفرجه، ولا هم له إلا دنيا وهي تراب، عما قليل سيتركها راحلا ولن يأخذ معه شيء. الخروج من الحياة حافيا عاريا كما ولدته أمه، إنما الرحيل بالطاعات والأعمال. هذا نحذر منه كما حذرنا الشافعي رحمه الله. قل الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث يضرب الأمثال. ليه احنا بنضرب مثل أحيانا؟ العالم يضرب مثل أو الداعي يضرب مثل، ضرب المثل من البلاغة في اللغة، لأن المعاني يصعب على العقول فهمها وهضمها واستيعابها، فتأتي بمشهد حسي. دايما الإنسان عبد الحس، دايما يتأثر بالحس، يعني الأشياء التي يراها. فلما تجي تعطيله مثال حسي يراه يتأثر بهذا المعنى. فالرسول صلى الله عليه وسلم ضرب هنا مثل، وكم من الأمثلة ضربها عليه الصلاة والسلام. قال إنما الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني يعطيك ابتداء بغير سؤال، وإما أن تبتاع منه، اشتري منه، وإما أن تجد منه ريحة طيبة. اللي يروح الدكان بتاع حامل المسك بياع العطور لن يرى ولن يشم إلا رائحة طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، تيجي شرارة من الكير الذي ينفخ فيه حتى ينقي الحديد من الخبث فتحرق الثياب، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه. هذا مثال ضربه عليه الصلاة والسلام. الجليس الصالح إما أن يكون عالما تقيا أو رجلا صالحا. الفوائد منه ثلاثة: مجالسة العالم التقي أو الرجل الصالح إما أن يبادرك هو بالفائدة، أنت جالس معاه يحكي لك قصة طيبة، يشرح لك آية، يشرح لك حديثا، يقص عليك خبرا من أخبار الصحابة. هي دي مجالس الصالحين، لا يتكلمون إلا في هذا، أو تسمع منه حكمة، والحكمة ضالة المؤمن. هو يبادرك وإن لم تسأله، أدي فائدة. الفائدة الثانية: الجليس الصالح أنت تسأله فيعطيك، تبتاع منه، أنت تعطيه سؤال وهو يجيبك على هذا السؤال. إن لم يتكلم العالم لا هو بادرك بكلام ولا أنت سألته فأجاب، تنزل على العلماء والصالحين رحمة فتصيبك رحمة من هذه الرحمات ببركة مجالسة الصالح. هذه وصية لقمان لابنه، قال: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك لعل رحمة من رحمات الله تنزل عليهم فتصيبك رحمة لا تشقى بعدها أبدا. المزاحمة بالركب في مجالس العلم كانت أمنية معاذ بن جبل. معاذ بن جبل مات سنه 33 سنة رضي الله عنه، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبه وأقسم على حبه، قال: يا معاذ والله إني لأحبك. وقال عن معاذ أنه حامل لواء العلماء يوم القيامة. سيدنا معاذ مات في الشام في طاعون عمواس، وهو يحتضر سيدنا معاذ بكى، قال: والله ما أبكي فراقا على دنياكم، والله ما كنت أحب البقاء في الدنيا لغرس الأشجار ولا لأكل الثمار ولا لجري الأنهار، وإنما كنت أحب البقاء في الدنيا لمكابدة الساعات في الليل، يعني قيام الليل، وظمأ الهواجر، يعني الصيام في الأيام شديدة الحر في الصيف، ومزاحمة العلماء بالركب في حلق العلم. الله، هذه غايته في الحياة، هي دي رغبته، هذه أمنيته التي كان يحب البقاء في الدنيا من أجلها. من من المسلمين الآن لما نسأله ما هي رغبته، غاية رغبتك؟ والله أريد بيت واسع، أريد سيارة، أريد مال عشان لا أحتاج لأحد، أريد وظيفة مرموقة، أريد صحة جيدة. لكن كم من المسلمين هذه، لأن الغاية لا تقل بالكلام والأمانة، في دليل عليها. اللي عنده دليل على انه غايته الاخرة يسعى لها كما فعل معاذ، قيام الليل، ظمأ الهواجر، مجالسة العلماء بالركب. هذا لم يمنع ان كان لهم سعي على المعاش، ولكن كان سعيا بعد سعي. كانت الغاية الاولى كيف يفرغون اوقاتهم للدين، لان الدين اغلى من الطين. اما ان تكون حياة المسلم تتمحور حول هم بطنه وفرجه وهم الدنيا، هذا هو الضياع، لاننا ما فهمنا الغاية من الحياة. رب العز قادر أن يوجدنا في هذه الدنيا بلا أمراض، يشيل الأمراض من الأرض، لا نحتاج إلى طبيب ولا إلى دواء. قادر أن يجعل كل الأرض بيوت ومساكن وعمائر، لا نحتاج للبناء. قادر أن يقيتنا بغير طعام ولا شراب، كما حفظ أهل الكهف 309 سنة بغير طعام ولا شراب، فلا نحتاج لزراعة ولا لسعي ولا لكد. لكن الله أوجد الدنيا وجعل فيها معاناة الأسباب اختبارا وامتحانا. الله خلق الإنسان في كبد، يعني في تعب، ليختبرنا بهذه الأسباب. هل ننشغل بها عن ربنا فنتخذ الأسباب أربابا من دون الله، ولا نعمل الأسباب سلما نعرج فيه ونستعمله لمرضات الله؟ هو ده محك الاختبار. من نجح في هذا الاختبار كان إن شاء الله رفيع الدرجة والمنزلة. طيب جليس السوء إما أن يدعوك إلى معصية أو إلى ذنب وغفلة، وإما أن تنزل عليه لعنة أو ينزل عليه سخط وغضب بسبب معصيته. إذا كل اللي قاعد تصيبه لعنة أو غضب وسخط بسبب مجالسة هذا الخبيث أو ذلك الفاسد الفاجر. المسلم يحرص مع من يجلس ومن يجالس كما علمنا صلوات ربي وسلامه عليه. نعرف أن الإمام النووي فقيه، والحديث اللي أنا أذكره الآن دليل كبير على فقه الإمام النووي رحمه الله. الحديث لما نيجي نقراه نسأل يا ترى ايه علاقته بموضوع زيارة الصالحين ومجالسة الصالحين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. سائل يسأل ايه علاقة الحديث ده بزيارة الصالحين ومجالستهم. جينا هنا نقول هذا الحديث دليل قوي على فقه الإمام النووي رحمه الله، لأن الحديث في الظاهر لا يبدو له علاقة بالصحبة، ولكن لو دققنا هو في عين الموضوع، لأن أكثر الناس على وجه الأرض يصحب الإنسان هو الزوجة. أحيانا الزوجة تمكث مع الإنسان عدد سنوات أكثر مما جلس مع أبيه وأمه وإخوته. عشان كده القرآن سماها صاحبة، صاحبة تصحب الإنسان. قال ربنا عز وجل: يومئذ يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وإيه وصاحبته وبنيه. صاحبته يعني مين؟ يعني زوجته، سماها صاحبة، حتى جاء الوصية بها في سورة النساء: والصاحب بالجنب. قال بعض المفسرين الصاحب بالجنب هو الرفيق في السفر، وبعضهم قال هي الزوجة، يعني أمرنا ببر الزوجة لجوارها أنها تجاورك، هي من الجيران وهي صاحبة تصحبك. لذلك لما جاء بهذا الحديث قلناها هذا عين المقصود. لما جاء مجالسة الصالحين ونتخير الجليس معناها فيها إيماء في الحديث: تخير الزوجة الصالحة ذات الدين، لأنك ستصحبها إما أن تؤثر فيها وإما أن تتأثر بها. إن كانت فاجرة فاسدة غير صالحة أثرت عليك شئت أم أبيت، ولكن إن كانت صالحة كانت عونا لك على أمر دينك ودنياك. هنا لما ذكر السلام أن الناس في العادة يقصدون من المرأة أربع أمور: إما المال وإما الجمال وإما الحسب. إيه معنى الحسب؟ الحسب معناه النسب. تنكح المرأة لنسبها، يعني طيبة في الأصل. وساعات نقول الحسب، إيه الفرق بين النسب والحسب؟ النسب معناها الأصل للأسرة والعائلة والقبيلة والعشيرة، لكن الحسب قصد به أنه ما يحسب من المآثر ومن المكارم والفضائل لهذه المرأة أو لتلك الأسرة. عشان كده سموه حسب وسموه نسب. العلماء اعتمدوا في من هذا الحديث على أن معرفة الحسب مهم لتقدير مهر المرأة، مهر المثل. ايه معنى مهر المثل؟ واحد تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، واحنا عارفين ان الصداق من اركان النكاح، اركان النكاح الاجاب والقبول وولي الزوجة ووجود الطرفان الزوج والزوجة كامل الاهلية للزواج، ووجود الصداق والاعلان. طبعا الصداق ان لم يسمى، واحد تزوج امرأة ولم يسمى لها صداقا، العلماء اخذوا من هذا الحديث قالوا ان لم يسم لها صداقا فلها مهر المثل. اخذوا من هذا الحديث. يعني ايه مهر المثل؟ يعني مثيلاتها في قومها او في اقاربها، بنت خالتها، بنت عمها، جارتها، البنات في قريتها. في العادة كم يفرضون صداقا؟ قالوا والله في القرية عندنا الصداق يتراوح من 5000 الى 6000. نقول اذا صداقها مهر المثل 5 أو 6. والله الصداق في هذه العائلة لبنت خالتها وعمتها دائما يتراوح ما بين 10,000 إلى 15,000. نقول إذا صداق هذه المرأة التي لم يسمى في العقد مهر المثل، إما 10,000 وإما 15,000. انظر إلى استنباط الفقهاء الأحكام الفقهية من الأحاديث وإن كانت في ظاهرها أحاديث جاءت في الترغيب أو في الترهيب أو في فضائل الأعمال، لكن هذا دل على فقه العلماء رضي الله عنهم. طبعا لما قال تربت يداك هو في الأصل دعاء عليه بالفقر، يعني لصقت يداك بالتراب فافتقرت إن لم تأخذ ذات الدين. لكن عادة العرب يستعملون هذه الكلمة للتشديد والترغيب والإرشاد والحض على أمر ما، يعني هذا أمر إرشاد وتوجيه، خذ ذات الدين وإلا أصابك الفقر والفاقة، أو خذ ذات الدين تكون رابحا، لأن ذات الدين ممن تكون لها العشرة الطيبة، والجمال قد يبلى طبعا كما نعلم، والمال قد يزول، لكن الدين هو العاصم الذي يعصم المرأة. في حديث على فكرة لابن ماجة ذكر في هذه المسألة بوضوح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال عليه الصلاة والسلام: لا تزوج النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يؤذيهن، ولا تزوجهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، يعني المال يجعلها طاغية متكبرة، ولكن تزوجهن على الدين، ولامرأة جذماء سوداء ذات دين أفضل. هذا الحديث رواه ابن ماجة للتحذير من أن يتزوج ذات المال أو ذات الجمال ويترك ذات الدين. هنا إشكال، معنى كده أن لا نتزوج المرأة الجميلة والتي عندها مال، نقول له لا، ليس هذا المقصود، لأن نصوص الشريعة لا تتعارض، لأن في أحاديث أخرى شرع لنا عسى عليه الصلاة والسلام النظر إلى المخطوبة، إلا أنا أتزوجها لابد أن أنظر إليها حتى أستأنس بشكلها وصورتها، وهي أيضا تنظر إلى من يخطبها. طب كيف نوفق بين الحديثين؟ التوفيق هنا أن يقال لا تجعل الجمال وحده هو المعيار مع غض النظر عن الدين، ولكن لا حرج أن تكون متدينة وجميلة، متدينة ذات مال، متدينة ولها حسب، الدين هو الأصل، وإذا جاء بعد ذلك شيء من هذه الأربع الأخرى فلا حرج، ولكن لا نضحي بالدين من أجل الجمال أو من أجل المال. فهو أمر إرشاد وتوجيه أن الجمال البارع ليس هو معيار قبول المرأة أن تكون زوجة، وإنما هو دينها أولا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.